حاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الموضوع اللي حصل امبارح، هنتكلم عن موضوع السوشيال ميديا وازاي نتعامل. هقول لكم النهاردة في آخر الحلقة هدية جميلة جدا جدا، حاجة مجربة للأمهات، وقاعدة جميلة، قاعدة 3 في 15 إن شاء الله نخدم بيها الحلقة. لكن خلينا في البداية ننوه على المواعيد بتاعتنا. احنا المواعيدنا للناس اللي بتسأل دايما، احنا مواعيدنا اتغيرت بقالها بتاع 2 شهر باين، يعني بقينا حد واثنين وتلات. الساعة 8 بتوقيت القاهرة، والإعادة تاني يوم الساعة 12، وعلى قناة وطن. والتردد للناس اللي بتسأل على التردد، عشان لما يروح النت تبقوا ايه قاعدين على التلفزيونات بقى، التردد 1 2 6 8 7 أفقي. التواصل معانا بالرقم اللي موجود قدامكم على الشاشة هيظهر دلوقتي، رسالة واتس. احنا عايزين كلم الدكتورة خلاص، يوم فريق الإعداد بيقوم بالاتصال بيكو، واللي يتكلم وخلاص جاي معاه المكالمة ياريت يقول استشارته أو يقول سؤاله، ولو مش هيقوله على الهواء يا جماعة ادوا فرصة للناس اللي عايزة تقول. دي أول حاجة. تاني حاجة عايزين نتكلم فيها النهاردة، ننوع على الموضوع اللي حصل امبارح. أنا صراحة يعني دايما من الناس اللي إيه يعني بحب أخالف كده، بس بحب أخالف في الصح صراحة. اللي حصل امبارح انقطاع خدمة الفيس والانستا والواتس زعل ناس كتيرة جدا جدا. وبعدين يقول لك 7 ساعات ايه ده، والواحد بقى مش لاقي يعمل حاجة. انا صراحة يعني كنت فرحانة جدا. اولا لحاجات كتيرة جدا جدا، ويعني منها يعني عارفة علامات يوم القيامة كده، وحاجات بقى ان انت قاعد وهترجع تاني. لكن الشغل وقف، وطب هنبعت الحاجة ازاي على الواتس، طب هنحمل ازاي من هنا، طب هنبعت الامر، طب نشتغل، طب في التليجرام شغال، طب ولا الدنيا ازاي. وبعدين تويتر بقى اللي تصدر القصة دي كلها، وقال لهم اهلا مرحبا بكل واحد حقيقة يعني. لكن خليني اقول امتى نرجع، امتى نرجع ونتخلى عن شكل الزومبي اللي احنا قاعدين مدمنين السوشيال، امتى نرجع ديت، وهنرجع نعمل ايه زي اللي الناس قعدوا امبارح 7 ساعات. اكتشفت بيتك يا ابني، اكتشفت عيلتك، رحت اتكلمت، يناموا بدري، يخلصوا اللي وراهم، يا انجزوا، يا ابتدينا ندور على الكتب بقى والمجلات والحاجات الطريفه اللي ممكن نتسلى فيها. ده اللي ما عندوش حاجه، واللي عنده حاجه بيخلص بقى، عمال يخلص السوشيال. ده بس 3 أبس العمل، يعني 3 بس اللي حصل فيهم كده، فما بالكوا بقى الباقيين لو فعلا ما فيش فعلا نت. احنا دلوقتي عبالنا ننتقل من مرحلة الكتب اللي احنا بنقرأها كده لمرحلة البي دي اف، خدنا وقت. انا عن نفسي خدت وقت ومش متعايشة ولا هتعايش ولا عايزة اتعايش، عايزة الكتب، عايزة الكتب بتاعتي. فما خدنا وقت عشان هي فين يا جماعة البي دي افات، فين كذا فين كذا فين كذا. طب دلوقتي انت هترجع كل الكلام ده مش موجود، فالعودة تاني للكتاب والقراءة والحياة اللي كان فيها حياة، الحياة اللي كان فيها كلام، اللي كان فيها حوار، نرجع تاني. في إيجابيات للسوشيال، احنا مش هننكر حاجة زي كده، في إيجابيات وهنقولها النهاردة. معنا تقريبا النهاردة 5 إيجابيات للسوشيال، والمفروض نركز عليهم، يعني مش كل حاجة سلبية. لكن تقريبا عندي 1 2 3 4 مش عارفة باين يا 13 يا 14 سلبية، انتوا نصيبكم. بس خلينا نتكلم في الإيجابيات، يعني نقول الحاجة الحلوة الأول. أول حاجة السوشيال عبارة عن تبادل خبرات، ما هو مش شات وكلام فاضي وهلس وخلاص، لا، تبادل خبرات. اللي عنده خبرة بيشاركها مع الناس اللي لهم اهتمامات مشتركة ولهم نفس الاهتمامات مع بعض. تاني إيجابية إن أنت ممكن تنشر فيها إعلان، إعلانات عن الشركات، عن السلع، عن الخدمات اللي أنت بتقدمها، ممكن تروج طبعا، ودي أو تعتبر أنت السلع ذات نفسك، فأنت اللي إيه اللي بيتم الترويج الحاجة ليك، فيعني الحاجة مجاني والترويج مجاني، بس يعني إيه أنت السلع، أنت اللي بتسمع. وطبعا الكلام ده أصبح سهل جدا جدا مقارنة بقى أنك الإعلانات أو الصحف. بس أنا عايز أقول لكم بعد اللي حصل امبارح لازم نرجع للبدائل، لازم ترجع للبدائل، ما تعتمدش خالص على السوشيال والكلام ده، ويبقى ترجع تاني وتعرف بنفسك وشغلك وحالك، وتقدم سيفيك للناس والناس المحاطين بيك والحال. عشان لو راح سوشيال وراحت ميديا وراح النت خلاص بقى، احنا ايه محتاج انك انت تشوف بديل عن الكلام ده. تالت إيجابية انك انت ينفع تعبر عن رأيك، بس مش اي رأي طبعا، لان طبعا دلوقتي بقى مين الشيخ بتاعك جوجل، تجيب منين، مش عارف على موقع ايه وموقع ايه، وخلاص انتهى عهد البحث والرسائل والرسالة الفلانية والكتاب الفلاني والمرجع الفلاني والأمهات الكتب والمخطوطات اللي لسه حتى ما تفرغتش يعني بقى الشيخ هو جوجل يعني. فطبعا لا احنا محتاجين يبقى في بديل عن كده. لكن طبعا هي منصة للتعبير عن رأيه والرأي الجيد طبعا، والواحد يعبر فيه عن أراءه ويتبادل أراء عبر وسائل السوشيال المختلفة. رابع إيجابية إن ممكن نعمل حملة توعية. خلوا بالكوا الناس اللي عمالين يتكلموا في موضوع الحجاب، خلوا بالكوا الناس اللي بتشكك في البخاري ومس، خلي بالكوا الناس اللي عمالة تتكلم عن القرآن، لا حملة توعية. وينفع إن إحنا ونمشي ونملى المنصات الاجتماعية كلها في الحملات التوعوية والقيمة اللي إحنا بنوعي فيها أفراد المجتمع المختلفين، سواء مشاكل أو قضايا أو حاجة مثارة. لا إحنا لنا دور في التوعية والسوشيال بيساعد على كده. خامس إيجابية إنك ممكن تبقى في فرصة للعمل، خصوصا الناس اللي شغالين أونلاين وشغالين من الكلام ده. لا يعني خلاص بيقول لك ما انتش نازل، ما فيش شغل، ما فيش شركات، يلا نعالج مشكلة البطالة واشتغل أونلاين من كذا وكذا، ومربح جدا وحاجات جميلة وحاجات محترمة، وشباب كتير أعرف إنهم شغالين على السوشيال. ليه؟ لأن خلاص يعني إحنا ممكن بيها نعالج مشكلة البطالة اللي في المجتمع. الشركات اللي بتبحث عن موظفين أونلاين أو تسويق ليها أو الكلام ده سهل جدا. دي الإيجابيات. السلبيات، سلبيات التواصل والسوشيال. اولا مفيش تواصل مباشر بينك وبين الاخر، صفر مهاره اجتماعيه، صفر تواصل، او 1 و2 و3%. تبص تلاقي، خليني اشرح لكم، تبص تلاقي الواحد من دول بيتكلم على الشات وعلى الاونلاين تحفه جدا، ويعني ما تبطليش ضحك مثلا من واحده بتتكلم او بتعلق او كده، وبعدين تيجي تشوفها في الحقيقه سكتم بكتم، عارفين سكتم بكتم، مش عارفه تتعامل، بتتلجلج، عندها انطوائيه، عندها مش عارفه، لا انا عايزه، مش عارفه تتعامل مع الناس. فموضوع السوشيال بيقلل فرص التواصل الحقيقي بين الناس، دي اول سلبيه. تاني سلبية انتشار الكسل بقى، لسه هنروح مكتبة زرار، طب ما اللعبة بتخليني أفرز الخمس هرمونات، الخمسة بتوع السعادة، الدوبامين وغيره وغيره، وأنا فأنا سعيدة جدا وأنا قاعدة محتاج حد يلعب معايا، مش محتاج دلوقتي حد يلعب معايا، هو بيلعب ألون على اللعب اللي مخترعينها الأيام دي، ما في كسل، ولسه هقوم لسه هعمل، حتى مجرد يقول لك إيه ده مقطع 5 دقايق، ده كتير قوي، كفايه على دقيقه. عشان كده التيك توك انتشر دلوقتي، الانستا بينافس منصه التيك توك في حاجه زي كده، يعني كل حاجه يعملها جديده هنا ده قوم جاي واخدها. فالفكره في ايه؟ لا يعني في كسل، إيه بدل ما كان في زيارات عائليه، بدل ما كان في مقابلات، بدل ما كان في فسح وخروجات، لا ايه ده ما نعمل زوم على الشاشه بقى، ما يلا ليه مفيش حركه. ثالث سلبيه ان في معدلات اصابه، طبعا ما هو في كسل فمفيش حركه، ففي سمنه خلاص زياده في الوزن، قاعد على طول، اصابه بفقرات الظهر المحني، في كسل وخمول عامه. طيب رابع سلبيه الحرمان من جلسه العيله، ودي حاجه صعبه قوي. انا دايما بركز وبنقول من 4 سنين احرصوا ان يكون جلسه العيله حاجه اساسيه من اساسيات البيت. جلسه العيله ما فيهاش تليفونات، جلسه العيله ولو نص ساعه، جلسه العيله يا بنعملها مره كل اسبوع او بنعملها مره في الشهر، بتبقى ساعه مثلا او ساعتين، والناس والصح انها كل اسبوع عشان اعمل دايما فيدباك واعمل دايما مراجعه وايه الانجازات وايه اللي احنا محتاجين ان احنا نطوره. هتحرمك من كده، والسوشيال ميديا بيعمل كده بجد، تحرمك انك تتفقد اولادك، تتفقد اصلا شريك حياتك، بتعمل ايه في ايه. كلمه مالك ممالك دي ما بقيناش نقولها ولا بقينا نسمعها الا بصوا، تعالوا اقول لكم ايه ده في حاجه عند فلان، ده في حاجه عند علان، ايه اللي اعرفه؟ حاله الواتس حزينه يا جماعه، حاله الواتس ما اعرفش حاطين صوره ايه، في صوره كذا، فننتبه لما تبقى حاله والله زمان عجيب جدا جدا، حاله الواتس هي اللي بتقول لك فلان ماله. لا طبعا ده تفكك اسري، وتبقاش عارف مال وشريك حياتك الا بالشات او الاموجي، ده كلام فاضي. الواحد بينشغل بالهاتف بتاعه عن الناس اللي حواليه، ما يحصلش، لا ده ممكن على فكره يبقى بالشات مع ناس الغريبه اللي بره، لكن ويندمج معاهم، ولكن وعايش عالم افتراضي رهيب مش حقيقي، وسايب اهل بيته، لا فطبعا ده مش صح. خامس سلبيه، بصوا بقى انتشار ايه بقى؟ الشائعات، الفضايح، يا سلام، استغفر الله. بص أصبح السوشيال بيدور على الخبر اللي قد كده، والأخبار بقى الإيه اللي مش حقيقية اللي بتتنشر أصلا، يا إما مبالغ فيها، يا إما فيك أصلا، يا إما هاتك ستر، يا إما نشر فضيحة عن فلان أو علان، ودي كارثة من الكوارث. والناس إيه بقى كذا، وتلاقي الفيديوهات دي إيه معدية، الفيو بتاعها معدي بالملايين، والشير 20,000 ليه؟ عشان خاطر فلان ما عرفش يتحصل، أو دلوقتي مش شرط يكون فلان مشهور ولا مش مشهور، المهم حادثة غريبة وحاجة، ويخش جوه البيوت وجوه جوه الحياة الشخصية ولا في خصوصية ولا في الكلام ده ولا احترام خصوصية أصلا. برضو من سلبيات السوشيال موضوع انك انت منتهك خصوصيتك او انت ماشي في حد صورك غصب او حد معرفش كذا، عشان كده لازم تعمل قانون للكلام ده. مش من حقك انك تصورني او تتكلم عن حياتي طالما انا ما اذنتش لك بكده. والتدخل بقى، طب يا ترى هي كذا، طب اصلها كانت مش اصلها سابت ايده على السجاده الحمراء، اصلها مش عارفه ايه يا جماعه السجاده الحمراء والسجاده الصفراء، اصلها كان المفروض دول تيجوا قبل وبعدين ده جه سنجل لوحده، ده في حاجه، ده هيطلق ايه ده؟ ايه هو ده اللي فاضينه بقت الهيافات بقى؟ كل واحد بيتدخل في حياه الاخر، البحث عن العيوب، اقتحام الحياه الخاصه بتاعتها، ودي سلبيه رهيبه برضو. سابع سلبيه انتشار ظاهره بقى التنمر على الاخرين. عارف انت بقى لما تيجي تتنمر على واحد وتلقح عليه بالكلام، البوست مش غير بوست غير مقصود. زي تويتر امبارح يقول لك يا جماعه مش اسمها بوست، اسمها تغريده وتويته، اعرفوا بقى. ما طبعا المنصه اللي كانت شغاله امبارح يقول لك بوست جاي مثلا يتنمر على، او كومنت مثلا يجي يتنمر على حاله من او صاحب ده دخل صفحته يتنمر عليه، او كتب تعليق عند حد فدخل علشان يتنمر عليه، يجيبوا ايه بقى؟ مشكلات نفسية. يقول لك شوف بيقولوا عليا كذا، يجيب له اكتئاب. في ناس بتميل للانتحار بسبب حاجة زي كده، رسالة سلبية. لسه بنوتة بعتة وجايبة يا جماعة احنا ازاي وصلنا لكده. نص الرسالة بيقول لها اهلا يا يتيمة. تخيلوا حد بعت لحد رسالة بيقول لها كده، يلي ابوكي مات ويلي كذا ويلي كذا، ومكملين رسالة، رسالة كلها عبارات سلبية. تخيلوا وصل بنا الامر لحد فين، السخرية اللي وصلت فينا لحد فين، التنمر وصل فينا لحد فين. كارثة طبعا. كمان من السلبيات اضطرابات النوم يا جماعة، اضطرابات النوم. عارفين بقى الاستخدام المفرط والمبالغ فيه للسوشيال ميديا ليه بقى؟ أرق يتفرج معرفش عشان ايه، وبعدين يجي الساعة البيولوجية، وبعدين يكمل تاني يوم، وبعدين ينام بالنهار. غلط غلط. بعض الدراسات أصلا قالت أن تأثر إفرازات الجسم لهرمون اسمه الميلاتونين باستخدام الهوادف الجوالة والمحاميل هي اللي بيسبب الكلام ده، ففي خلل في إفراز الهرمون ده. تاسع حاجة النسيان، برضو دي من السلبيات طبعا. وده بصوا هاتوا أولادكم بقى كده إعدادي وثانوي مش مركزين، هم مهيبرين خلقة وعليهم الجيل اللي طلع مش مركزين، في ضعف في الذاكرة وضعف في التذكر، في عندهم حالة من التوهان غير عادية. الشخص ده بيعاني، اللي بيعاني دايما بص السوشيال عامل ازاي وبيستخدم المواقع ازاي، بصوا عاملين ازاي. ففي حالة من النسيان وفقدان القدرة اصلا على التركيز وضعف الانتباه وتشتت الانتباه، ودي حاجة كارثة. عاشر حاجة الخوف بقى، اللي هو الخوف من المجتمع، الرهاب الاجتماعي. جيل بيميل للعزلة، الانطواء، الوقت اللي هو قاعد فيه مع نفسه عايش في عالم الافتراضي. لا غلط، عايش في واقع غير حقيقي وافتراضي من صنع السوشيال ميديا. ده يسيب له نوع من الرهاب، مش عايز اتكلم الناس، واكتئاب وحدوية كده مع نفسه. السلبية رقم 11 طبعا العمل بيتأثر والدراسة بتتأثر، وبتأثر على انتاجية الشخص ذات نفسه عن عطائه ودراسته وشغله كل الكلام ده. ليه عمال يتصفح ويعمل ومهمل دراسته مهمل شغله، فقد تركيز اصلا، عنده تشتت انتباه، لا مركز لا في دراسة ولا في شغل ولا حتى عمل بديل ولا الكلام ده خالص، هو عمال يتابع بس الأبس وخلاص. وده من السلبيات. السلبية رقم 12 أمراض بقى. إحنا قلنا عندك مثلا أمراض كتيرة جدا جدا، منها اكتئاب طبعا بيسببها طبعا، مشكلات كتيرة اللي بيتابع المواقع والكلام ده، مشكلات صحية عندك، البدانة والسمنة، زيادة الوزن، أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، أمراض العين ذات نفسها، ضعف الجهاز المناعي، ما بياخدش ما بيتعرضش أصلا للشمس قاعد على الجهاز، خلاف الأخبار اللي عارفة المتنوع ما بين الصح وما بين الغلط، ما بين الحاجات اللي بتزعج وما بين الحاجات كذا، انت مش مستقر حتى نفسيا. العيب رقم 13 اصلا تأثر الحياة الشخصية. الواحد ما بيتعرض لبعض المشاكل نتيجة انك بتتواصل مع حد غريب فيضحك عليك، وخصوصا بقى الاندر ايج دول، تبص تلاقيه يا اما سرقة مش عارفة، يا اما بيبتزهم بحاجات معينة، او يبيعوا حاجات غير منطقية، او كرتون واحد يقول لك ده انا جايبه اونلاين ومش عارفة، اذا واحد صاحبي اتعرفت عليه فجايبها لي، طلعت البتاع ودافع فيها 200 ولا 300 جنيه وفي الاخر يلاقي الكرتونة فاضية. طبعا كل ده لو احنا ما انتبهناش. النقطة رقم 14 ودي مهمة جدا جدا، ودي آخر نقطة هتكلم فيها في السلبيات، سلبيات السوشيال ميديا على أولادنا، وهي إيه بقى يا جماعة؟ اتخاذ القدوات التافهة اللي ملهمش أصلا قيمة ولا عطاء ولا مبدأ، بس علشان يعني دولة الإيه الشو والميديا وعدد الفولورز اللي موجودين وعدد اللايكات، كل ده بيقصوه بالكلام ده، وده مش صح خالص. تصدر الهيافات والقيادات الهايفة والناس الهايفة ضيع معاها معنى القيم، المبادئ، القدوات الحقيقية. للأسف يعني بيتعمل على الناس الهايفة دي اثبت وشو، وبعدين ايه بقى تبص تلاقي ايه اولادنا، ده مشهور، ده شوفي عدد الفولورز عنده، شوفي اللي بيعملوا عليه ايه، ده مش حتى لو كانت الحاجات فيك، حتى لو كانت الفيديوهات ما اعرفش ايه، لكن هو هيافه وخلاص. واحد عنده 5 مليون ولا 6 مليون فولور بسبب انه بيعمل حاجات خدع كاذبه، يعني بيكذب على الناس ويضحك الناس بالكذب، طبعا ده هيافه. ايه اللي انا هيستفيد ويعيد عليا على اولادي حاجه من كده الا الهيافه؟ يعني طبعا ده مش صح. خليني اقول لك النهارده خلاصه حلقتنا في اخر حاجه فكره عمليه جميله جدا جدا لاولادنا لتقليل ادمان الموبايلات، والفيديو ده وقت هيتقص لوحده يبقى مهم جدا. من فضلك ركزي معايا. اعمل ايه؟ عايز حاجه عمليه، قولي لي حاجه عمليه. عندنا قاعدة اسمها 3 في 15. 3 في 15 مش في الجيم، يقول لك اعمل 15 عدة هنا في 3 مش عارفة مرات، يبقى خطأ 45 مرة. لا، 3 في 15، 3 حاجات هعملها كل واحدة فيهم 15 دقيقة ربع ساعة. أول ربع ساعة قراءة من كتب سبق اختيارها أنت وابنك. بنتكلم من سن كام؟ 7 سنين بداية القراءة، يا إما القراءة بالصور يا إما الحاجات المجسمة. إحنا اخترناه معاه، مش أنت لوحدك اللي تختار يا بنتي، لا، خلي ابنك يشارك ويختار معك. يحب يقرأ في إيه؟ هو عايز إيه؟ واختاري ورشحي له، يبقى الأمر مناوبة بينك وما بينه. طبعا في الأول صعب، قراءة إيه ومش عايز أقرأ ومش عايز أعمل. لا لا، سيبك من الكلام ده، خليك حازمة بس مش قاسية. بعد كده هو هيتعلم وهيتعود وهيحب كمان وهيبقى شغوف بالقراءة. جربي وهتدعيلي، بس استحملي واصبري الفترة الأولانية اللي بتبقى فترة خبط وتحسي باليأس ولأ ورافض وعامل، لكن بعد كده الدنيا بتبقى جميلة جدا وبيبقى هم شغوفين بالقراءة وحريصين عليها. دي أول ربع ساعة. تاني ربع ساعة اللي هي النشاط الذهني. النشاط الذهني ده كتب النشاطات، أنا كنت بجيبها من زمان في المكتبات لأولادي، أنا معرفش هما إيه الوضع دلوقتي، بس أكيد في كتب نشاط وممكن تلاقيها موجودة على النت. تلوين، لعبة الوصول بالتخيل، النشاط اللي بيوصل أنه يمتلئ الأول وشغل مخك كده بسرعة، المهم حاجة اختاري كتب نشاط معاه تناسب كل مرحلة سنية من المكتبات. ده تاني ربع ساعة. يبقى أول ربع ساعة قراءة، تاني ربع ساعة نشاط، تالت ربع ساعة تسمعي قرآن، وده ثابت مفيش جدال. هناخد ماضي قديم أو حديث، ناخد حديث، ناخد ماضي بعيد أو قريب حسب اللي تختاروه، واعملي جدول بالكلام ده. الكلام ده حزم مفيش جدال، موضوع ثابت القرآن، ثابت الحديث، ثابت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ده ثوابت. لو عمل التلاتة أدي قراءة أو ربع ساعة، تاني ربع ساعة نشاط، تالت ربع ساعة سمع صورة من القديم أو الماضي القريب أو الماضي البعيد، ده غلب فرد الحفظ. وبعدين عمل التلاتة 15 دقيقة دول، 15 15، يبقى له من 20 ل30 دقيقة لعب على التاب، الألعاب اللي احنا مختارينها سوا، لأن في ألعاب مش محترمة تماما أنا شفتها. أقول يعني كيف جرأوا إن هم يعملوا لعبة زي دي مش محترمة، مش لابسين ولا وحشة جدا جدا وفيها إيحاءات جنسية رهيبة، نخلي بالنا. لا، لعبة أو عتاب أو أي حاجة هو عايز يتفقدها على مختارينها مع بعض، وأنا حاطة طبعا الهيستوري بتاعي وحاطة طبعا البرنامج عشان إحنا متفقين على حاجات معنا. بس أنت معاك من 20 ل30 دقيقة من إيه؟ حاجات مختارينها. طيب تقول لك مش هيحصل كده، أيوة ما أنا عارفة. طب التوقعات انا بقولها لك اهو من دلوقتي، التوقعات اللي ممكن تقابليها انت كأم لما تعملي قاعده 3 في 15. ايه؟ مش عايزه اقرا. طبيعي، مش هسمع النهارده، لا اقول مش مسمع، مش عايز انشطه، مش عايز اي حاجه. ما انت حر، انت اللي اخترت، مفيش موبايلات ولا في نت ولا في اي حاجه، خليكي حازمه بس بدون قسوه من فضلك. لما هيلاقي ان هو كده وما فيش فايده في كده، يروح يلعب، هيروح كذا، هيروح يزق. طيب يا ماما يلا اظبطي لي بقى وادوي لي ويلا نقعد سوا، وده اللي بيحصل. انا مجربه الكلام ده مع الاولاد وكتير جدا جربوه ونفع. عملنا اكتر يعني من اكتر من 200 وشويه كمان ورشه عمل مع امهات كتيره جدا في الامر ده بالذات، ونفع وجاب معاهم نتيجه. عايزاكي ثابته فعليا، ماشي؟ ما تتأثريش لأنك هتواجه ايه، ما تتنرفزيش وما تتنزليش. كمان ممكن تلاقي عاوز العب على الموبايل اكتر، لا لا لا مش عايز نص ساعه، انا عايز ساعه. اوكي تمام، انت عايز وقت زياده؟ طب كمان زي ما اتفقنا بقى. ايه بقى اللي احنا اتفقناه؟ مرفضش، ولكن الرد منك كالاتي اللي هقوله لك. ماشي، بس الاتفاق بيننا ان لو زودنا عدد ساعات اللعب يبقى نزود عدد ساعات القراءه ونزود عدد دقائق وساعات النشاط. عايز كده؟ اهلا وسهلا. لكن الحفظ ده ثابت، ما فيهوش كلام، ما فيهوش ممكن ابدله، لا لا لا ده ثابت وما فيهوش نقاش اصلا وما فيهوش جدال اصلا، يعني هو شويه شويه هو هتلاقيه اتعود واتبرمج على حاجه زي كده. واستجاب، بس من فضلك اصبري، من فضلك عشان خاطري اصبري. الامر بيحتاج في الاول ثبات انفعالي، سعة صدر، صبر على الامر، تكرار، وانت على نفس المنوال. مره في مره في مره هتلاقي خلاص هو فهم وعرف، وبعد كده خلاص الامر بالنسبه له بقى حاجه يعني ايه متاقلم معاها وفرحان بيها. مش هقول لك حاجه وحشه، لا هيبقى حاجه فرحان بيها بعد كده. وبالعكس انا اعرف يعني اولاد غلمان فتيان صغيره يعني 12 13 14 15 ما زادوش عن 16 سنه، وكانوا يعني مدمنين العاب الكترونيه، مدمنين قعد على التاب بتاعهم. لكن دلوقتي هم اللهم بارك، يعني واحد منهم شفته هو بيعمل تلخيص لكتاب من رساله دكتوراه الاستاذ الدكتور كبير، ومطلع ازاي ان ممكن نختصر ال 300 صفحه دوت في سيمينار ل 20 صفحه بس، وجاب وقال الصح وقال الافاده وما سابش وجاب فكره الكتاب كله في 20 صفحه. ده كان مدمن العاب الكترونيه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح حالنا وحال اولادنا واولادكم. اخر وصيه، ما نعتمدش على السوشيال قوي يا جماعه، يعني خلي فيه بدائل، خلي فيه بدائل على ارض الواقع، لان تقريبا دي الحياه اللي جايه. اسال الله العفو والعافيه، وان شاء الله يا رب يعافينا واياكم. خلينا ناخد اول اتصال معانا. ام اسامه من القليوبيه، السلام عليكم يا ام اسامه. أم أسامة اسمعيني من التليفون، وطي التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا. إزاي حضرتك؟ إزاي كده؟ أهلا وسهلا. حضرتك أنا عندي مشكلة وبحبك في الله كتير قوي قوي قوي، ربنا يخليك. أحبك الله يا أم أسامة، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليكي، وصراحة ربنا متفرج عليكي من زمان قوي، حضرتك يعني إيه بتصبرني على حاجات كتير يعني. ربنا يبارك فيك وينفع بينا وإياك يا رب. أنا متجوزة من حوالي 20 سنة. تمام. كنت بحب جوزي. الله الله. معلش هو الموضوع بره الحلقة شوية. كنت خلاص ماضي يعني ماضي. لا كنت بحبه بس يعني مع مشاكل الحياة ومع الظروف وكده، وهو بقى له فترة يعني إيه يعني متغير خالص، يعني في حاجات وحشة كتير بيعملها. وعيالي نفسيتهم تعقدت، وكبير منهم هو في جامعه في بيت تربيه، ف يعني هو من كتر المشاكل اللي احنا فيها بقى انتباهه للسوشيال ميديا زي ما حضرتك بتتكلمي كده. فبيقول لي هي دي اللي الحاجه الوحيده اللي بتطلعني من القرف اللي انا فيه او المشاكل اللي انا فيها او كده. والصغير تحس ان عنده حاله نفسيه برضه، يعني عنده برضه يعني ايه اللي بيمسك التليفون ما بيسيبوش. والاب بقى اتجاهاته بقت وحشه خالص خالص، وانا بسمع عنه من اهله من من من الناس اللي حوالينا وكده. بسمع وبشوف، وعندي بنت نفسيتها برضه اتدمرت. يعني حضرتك شايفه اعمل ايه؟ انا انت كلامك عام دلوقتي، سؤالك ليا تعملي ايه في ايه؟ وايه سبب ان نفسيته اتدمرت؟ وليه جايبه الذنب على زوجك؟ نفسيته اتدمرت، انا تعبت، جالي مرض من فتره قريبه يعني بقالي سنه كده، واستأصلت رحم وعملت عمليه ثانيه بعديها على طول في نفس السنه بتاع وكده، وجوزي ساعتها كان في عز تعبي وفي عز مرضي بيعايرني بمرضي. ليه؟ بيعايرني بمرضي. ليه ليه ليه ليه؟ هو مش عارفه وما اعرفش، وبقى يعني هو مش بقى هو كان قبل كده، بس انا ما كنتش اعرف، او كنت اعرف وكنت بقى ايه بقول اديني عايشه عشان خاطر عيالي زي ما بيقولوا يعني. سؤالك ليا ايه طيب؟ ولادي نفسيته متعقدت كتير، قالوا لي اطلبي الطلاق وطلقي. هو عمل ايه؟ عمل ايه كراجل او كاب او كزوج عشان يتعب لهم نفسيتهم؟ طب هو معاملته معاكي مش كويسه، ما عملش بالفضل والاحسان، اب وحش مع الاولاد؟ ما بيصرفش عليهم. وما بيصرفش عليهم. هل سؤال برضو عشان حته ما بيصرفش دي، يا استني يا ام وسام، ما بيصرفش عليهم معاه وبيبخل عليهم ولا ما معهوش ودي طاقته ومقدرته؟ معاه، بس هو اتجاهه للشرب والحريم كده والحاجات دي. بيصرف فلوسه على المخدرات يعني؟ بيشرب كل حاجه وبيعمل كل حاجه وحشه، وانا شفت وعياله شافوا واخواته شافوه هو بيشرب مخدرات يعني. كل حاجه من انواع المخدرات. وانا لجأت لاخواته ولجأت لكبار في العيله زي ما حضرتك بتقولي. بس هو اللي الدور اللي قايل فيه ان هو انا ماليش كبير يعني. فيعني ايه، فانا حضرتك شايفه اختي قالت لي روحي المحاكم الاسريه. ايام ما تعبت وما كانش بيصرف عليا ولا ليه دعوه بيا ولا يعرف عني حاجه ولا عملت عمليات ولا بتاع. امال كنت عايشين ازاي؟ ايه؟ كنت عايشين ازاي؟ بتصرفوا منين؟ عايشين اختي عملت لي قرارات بالعمليات اللي انا عملتها، وهو ربنا بقى اللي بيكرمنا يعني من عنده يعني، اخواتي متدينين وكده. طيب سؤالك ليا ايه يا مؤسام؟ انا دلوقتي هم ناس كتير بيقولوا اتطلقي، والعيال بيقولوا اتطلقي، لان العيال نفسهم اتدمرت يعني. لما بنسمع عنه موضوع من الحريم او كده بنسمع او يعني من حد قريب يعني. يعني ايه موضوع حريم؟ بيكلم نساء يعني غيركم غيرك؟ لا بيتمسك عن بنساء. انا لله وانا اليه راجعون. لا عادي، هو الواحد نفسيته تعبت يعني. وفي قضايا من الكلام ده ولا مجرد الناس بيمسكوهم يعني وكده؟ استغفر الله. لا هو اتمسك كتير في المواضيع دي، واخواته قالوا لي وعيالي قالوا لي وانا شفت كده يعني. فانا بيني وبينك يعني، انا والدي ووالدتي متوفيين، نص التلفزيون. وانا دلوقتي ما فيش يعني، طبعا اخواتي كل واحد في مشاغله وعياله وعيشته يعني. انا اتطلق ولا اعيش واستحمل عشان خاطر عيالي ولا اعمل ايه؟ طب اسمعيني يا مسام، اسمعيني. يعني زوج بيشرب، بيتظبط في شقق مع نساء، ومره واتنين تقول لك كتير، وبتضحك كان الامر كان عادي يعني. وبيسايب زوجته وقت عمليه، وعمليه خطيره، استئصال رحم، عمليه خطيره، وما صرفش عليهم، وعنده لا مبالاه يعني. فين فين فين فين منظومه الزواج هنا يعني؟ في اي ضلع من ضلوع منظومه الزواج موجوده؟ ولا ضلع. ومبهدل علينا ومبهدل اولاد ومبهدل كذا. طب يعني هقعد ليه؟ اصل انا ابويا وامي متوفيين واخواتي كل واحد في حاله. انت لسه قايله الرزق الرزاق ربنا واللي بيكرم ربنا، لكن ايه اللي يقعدك مع واحد بيفعل يعني فاحشه وبيتظبط مع نساء وحريم وبيشرب مخدرات جميع انواع الدنيا وما بيصرفش يعني؟ ايه بقى الفكره؟ يعني ما هو في ايه الدماغ؟ ايه الفكره انك تفضلي متجوزه ليه؟ بص يا بنت الحلال، طبعا انت بالك 20 سنه وشكلك طيبه وجبتي ناس وما بيسمعش الكلام وما بيعملش، اقعدي معاه قعده اخيره عذرا الى الله. اخر مره، ما انا عارفه انك قعدت كتير، اقعدي المره دي اخر مره. بس قبل ما تقعدي القعده دي صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، قولي يا رب افصل لي في الموضوع ده. ما هو العمر الباقي مش بعزقه برضو يعني، ان تصابي بامراض ولا يجيلك حاجه ولا نفسيتك تتعب اكتر من كده ولا اولادك. ما هو برضو يعني احنا برضو بنبص يعني، حفظ النفس من الضرات الخمس يا جماعه. انهي نفسيه تكملي بيها؟ اقعدي معاه مره اخيره قولي يا ابني لو ما تعدلتش كده. اولا انت حاضنه شقه من حقك، ما حدش يقدر ياخد منك الحاجه، وهيجيبوا ان شاء الله لو هيطلع ما اعرفش كام، لو عرف يعني يجيب واحد يكذب على المحكمه في مرتبه ولا الكلام ده، كده كده هيطلع لك جزء، حتى لو كذب هيطلع لك جزء، والباقي على ربنا، عيالك اللي يشتغل ويعمل، واللي ممكن تاخدي المعاش بتاعت. انا يعني مش بحرضك على موضوع الطلاق، لكن انت لو مش مستحمله وشايفة أن ده نهاية في الصحة ونهاية في كذا ومفيش جواز زي ما احنا شايفين، خد الخطوة دي. لكن لو بقالك 20 سنة والكلمة اللي قلتها لي في آخر المكالمة أقعد عشان خاطر عيالي وخلاص، أنت مش أنا، مش أنا. لكن أنا علي أن أنا أقولك اللي فيه ده غلط، واللي جوزك بيعمل ده يحاسب عنه. دي مش منظومة زواج، فقط كل يعني معايير معنى كلمة زواج ومؤسسة زواجية مش موجودة، ويحاسب عليك. والله كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعول، يعني كبيرة واثنين وثلاثة، في إيه في إيه يعني؟ يعني يتقي ربنا، يتقي ربنا في نفسه وفي عياله، ويترك الحرام قبل ما يبقى بين إيدين ربنا. هيقول ربنا إيه؟ استغفر الله يا رب. أدعو الله سبحانه وتعالى بالستر ليكي والبناتك، وإن ربنا يكفلك أنت وأولادك وصبيان وبنات، اللهم أمين. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير. معانا فاطمه من اسكندريه. السلام عليكم يا فاطمه. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. يا رب تكوني فاكرين انا بكلم حضرتك لما اختي كانت مطلقه واتجوزت تاني، وكانت خايفه من لسه الدخله وكده. وبعدين عملت ايه؟ اتجوزت وخلاص والحمد لله. اتجوزت وكانت خايفه من لسه الدخله وحضرتك، وكانت عايزه تروح لشيوخ وحاجات من دي. حضرتك قلت لي خليها تقرا الرقيه الشرعيه وتحطها في ودانها وكده. انا بس كنت قلت لي اتصلي بيها بشريني، فانا عايزه ابشرك ان هي كويسه جدا وربنا وكرمها الحمد لله. الحمد لله، احلى مكالمه عايز اقولك. والله بجد شكرا، مش عارفه اشكر حضرتك ازاي بجد. والله ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في اولادك يا رب. الله يكرمك، الله يبارك فيك يا فاطمه. انا عندي طلبين من لحضرتك، ممكن؟ اتفضلي، عينيا ليكي. اول حاجه انا عندي اختي في ثانويه عامه، نفسي يعني هي طلبت ان انت تدعي لها جامد جدا. يا حبيبتي يا لولو، حاضر ادعي لها. وعندي والدتي يا دكتور متجوزه والدي بقى لها اكتر من 32 سنه، بس هي انسانه صابره بطريقه فظيعه. يعني هي صبرت على والدي جدا، لان والدي من النوع يعني البخيل جدا، ما كانش بيصرف عليها لحد دلوقتي، ما كانش بيجيب لها اي حاجه، كان على طول بيهينها، وكان دايما عايشه عشان خاطرنا احنا وكده، وبالذات لان احنا كنا في بلد بره مصر وكده، فعشان كده اتغربت معاه فتره طويله. فعايزاكي تدعي لها وتوجهي لها كلمه ان هي ربنا يخليها لينا ويديها الصحه. حاضر حاضر حاضر يا فاطمة، والله مكالمة جميلة مكالمتك، شكرا لك يا فاطمة. أولا أختك اللي في الثانوية العامة، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقها التركيز والصبر والفهم والحفظ، ويا رب يجعلها من أوائل الدنيا والآخرة، ويبارك في وقتها صباحا ومساء، وأيدها بملائكة الله من الأرض والسماء، اللهم أمين. تتصلي برضو يا فاطمة وتبشريني وتقولي نجحت ودخلت الكلية اللي هي ترتضيها واللي ربنا يرتضاها لها، اللهم أمين يا رب، يبارك لها وينجحها يا رب، يجعلها من أوائل الدنيا والآخرة. قبل ما ادعي لوالدتك، انا بحب احييها، خصوصا النساء اللي صبرت عشان خاطر اولادها، والحمد لله الثمره اهي. بنت حست بدي تعب امها، بنت قدرت، حتى والله لو مش تقدير، تقدير من ربنا، الواحد مش بيعمل عشان اولاده يقدروا ولا لا، ولكن التقدير من ربنا سبحانه وتعالى. وغير كده وغير كده وغير كده، اتغربت وحاجت عليكم وحاجت على بيتها لحد ما أولادها كبروا، وإن شاء الله كل ده بيروح والتعب بيتنسى، كل الحاجات دي ما بيبقي إلا الثواب ومعيار الإنجاز اللي تم، وعيل ولد صالح يدعو له. أدعو الله سبحانه وتعالى لأمك يا رب إن ربنا سبحانه وتعالى يبشرها في الدنيا والآخرة. أدعو لوالدتك ولوالدتنا والأمهات المسلمين كلهم الصالحات إن ربنا يكرمهم ويفرح قلوبهم ويدخلهم الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين. جزاك الله خير يا فاطمة. معنا كرمة الجميلة، بنتنا كرمة الصغيرة. السلام عليكم يا كرمة، اوعي تطلع كرمة واحدة تانية وتطلع كبير. لا صينة بتاعتك. ازيك يا كرم؟ انت بقيتي صديقة البرنامج خلاص صح؟ ايوه. يا عسل. طب قولي عايزة تقولي لنا ايه النهاردة؟ صورة الجن. طب يلا يا حبيبتي قولي، يا حبيبتي قولي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل وحي إلي أنه استمع فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أنه تعالى وأنه يقول وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا. شكرا لك، شكرا لك يا كرمة يا عسولة يا جميلة. إن شاء الله تختم القرآن وتبقي من حمل الكتاب الله يا رب، اللهم أمين. وتتصلي وشوفك كده وتقولي أنا كرمة اللي كنت بسمع سورة الجن. شكرا لك والوالديك. استمري استمري إن شاء الله. معرفش أنا يعني أحب أفكر الناس اللي بعاد ده ممكن نعمل لهم إيه، بس إن شاء الله خلوني مخمخ كده ودوني اقتراحاتكم في التعليقات ونشوف احنا ممكن نكرمكم ازاي. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير ويجعلك من اهل القران يا بنتي، اللهم امين. بفرح بالاتصالات دي جدا، الاتصالات دي بتخليني بص طايره كده. شكرا ليكي يا كرم. معنا مين؟ طيب خلينا ناخد الناس. منوره دكتوره هاله، ده نوركم. ام نسيم، حبيبتي اقراي قران وصلي قيام. يمشي الشيطان تقريبا، بتجاوب على حد على البث برضو. الله يحفظك. عندي سؤال، وكيف نتغلب على الأفكار السلبية؟ استعذ بالله وادفع الفكرة السلبية بفكرة إيجابية وحسن الظن في الله. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم ويسعدكم يا رب. كل دولك شكرا. شكرا، ربنا يحفظكم ويبارك في عمركم. شكرا ليكم. محمد منال، محمد رضوان، النهر الخالد، أم حسام، شكرا يا أم حسام، ومصطفى الشيخ، ومحمود حجازي، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا على كده. ناخد بحب ماشي. سدرة المنتهى، أحبك الله سدرة المنتهى، ربنا يبارك فيك يا رب. سناء السيد، ربنا يكرمك ويحفظك حبيبتي. رفقا بالقرآن، السلام عليكم دكتورة هالة، أريد أن أستشيرك في أمر. أنا متقدم لي شاب من محافظة تانية وهيسكنني في نفس بيت العيلة، وهو وحيد على 4 بنات، وانا قلقانه وخايفه من الخطوه دي، خطوه خوف، ولكن اهم حاجه يكون راجل زي ما بقول لك كده. يعني ايه؟ يعني يكفيكي امر اهله، ما يصدركيش لاهله، ما يجيش يقول كلمه امي واختي واخويا ومرات اخويا وجيران بنت خاله مرات عم اللي جايب معرفش مين تمشي عليكي. إيه ان هنا جايبك خدامه اليوم، فاهم يعني ايه زواج؟ يحميكي، انا هسيب بيتي ومحافظتي وناسي عشان اجي معاك، وعلشان اجي في المكان اللي انت ارتضيته، فطالما انا هعمل كده وهاجي في المكان ده فانت تكفيني الامر ده. محدش يهينك، محدش يشتمك، اللي عايز يوجه لك حاجه يوجه لك، وانت ذات نفسك تبقي بقى الهينه الجميله الحلوه اللي دخلت جمعت ما فرقتش الكلمه، نعم وحاضر، واللينه ما بتنكسرش، الحاجات الحلوه دي. واستعيني بالله، طالما كويس ودينه حلو وخلقه حلو وكلام، خلاص توكلنا على الله. ايه المشكله؟ طالما الحاجات دي موجوده توكلنا على الله. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب اجعلها زيجه صالحه، وتتصلي وتقولي ياه انا حامل الحمد لله. معنا أسماء من السعودية، السلام عليكم يا أسماء. أسمهان، الله أسمهان، أسمهان، إيه الأسامي الجميلة دي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أسعدك الله، أخيرا كلمتك، الله يسعدك. الحمد لله. تفضلي. دكتورة أحب أقول لك إني أحبك وأتابعك يعني كثيرا. المشكلة اللي عندي اختصارا للوقت هي نفسية بس. المشكلة عندي هو إني كيف أتخربط مع نفسي، ما أعرف أتصرف صح، جلد دائم للذات، ضيقة، يعني دائما أحاول إني أقرب من الله سبحانه وتعالى، لكن للأسف ما في شيء يعني فات. قوليلي تاني يا أسمهان، المشاكل اللي أنت بتتعامليها مع نفسك إيه؟ أفكار سلبية مثلا، وساوس؟ هي ممكن بسبب ظروف يعني وتراكمات، يعني 10 سنوات هذه، أنا عمري 23 سنة، طوري 10 سنوات هذه كانت فترات صعبة وانتقالات صعبة في حياتي يعني. وأواجهها لحالي طبعا. أنت متزوجة حاليا؟ نعم متزوجة وعندي ولد. تمام، مفيش تغير في البيئة من وانت بنت بعد الزواج؟ بقيتي حاسة أحسن واستقرار نفسي أكتر؟ لا الحمد لله فيه، ولكن برضو في أشياء نفسية مؤثرة، في عدم رضا عن النفس. احيانا يجيني شعور انه لازم انت توصلي لاعلى المراتب، لازم تعوضي كل شيء لازم. طيب. واحيانا يجيني شعور من انت عشان توصلي كذا، انت لا شيء، انت ما تستاهلي، يعني ما ادري ايش اللي احس فيه. طيب. احيانا اتواضع الناس او اجلس معهم او كذا واكون عفويه وكذا، فمجرد ما احد ينتقدني او كذا اجلس افكر طول اليوم وانت كذا وانت كذا. طيب يعني قولي لي، عايزه توصلي لاعلى المراتب، دين ولا دنيا ولا كأم ولا كزوجة ولا كولكشن كله مع بعضه كده؟ كلها، انا طمعه ابغى كلها. ومال. طب. اوصل لمرحله الرضا لدرجه انه ما ياثر علي بشر، دائما ادعي ربي يعني انه اللهم لا تمكن من قلبي ولا عقلي بشرا انه يبعدني او يؤذيني او اي موقف في الحياه يعني بشكل عام انه يؤذيني او ياثر علي. تمام. طب ده كويس. سؤالك ليه ايه بقى تحديدا؟ كيف ارضى عن نفسي وعن تصرفاتي؟ يا بنتي جيتي على الجرح. طيب خليني اجاوبك. اولا شكرا ليك يا اسمهان، سؤالك سؤال جميل جدا جدا، وده دليل ان انت دايما يعني في محاسبه دايما بينك وبين نفسك. بس انا عايزين احنا نقف ونقيم نفسنا ونحاسب نفسنا، بس ما نحبطش او تيجي كلمه خارجيه تثبطك او تيجي كلمه خارجيه تقعدك. لا معياري في ان انا مكمله في طريقي، مكمل اكمل ايش دعوه، اكمل واستمر، اكمل واستمر، ابدا واكمل واستمر، هو ده اهم حاجه. انا بعمل حاجه تخالف كتاب او سنه؟ لا. طيب موفقه الحال على اقل الحاجات اللي ربنا امرني بيها، صلاتي متظبطه، قراني حالي، بس عايزه في ناس اكتر. ايوه بس انا مش برجع، مش بقلل، انا ممكن اقف شويه بس مكمله. حلو. طيب كلمة بقى حد ينتقد، ما ينتقده. هو أنا مش كامل، مفيش إنسان كامل، لازم إحنا منقوصين ومعيوبين وفينا كذا، ولكن أهم حاجة الكلمة اللي اتقالت لك السلبية دي حاجة صح؟ يعني توصيف صح؟ طب ما أنا أستفيد منها، لما دي النصحة بقى الشطرة، طب ما أنا أستفيد منها، أستفيد من الكلمة اللي هي بتقولها ديت والحاجة والأمر ده فيا، لا في كذا كذا كذا، ولا هي أما تقول لي كده أقول لها والله أسأل الله سبحانه وتعالى الكمال، أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلني أفضل مما تتخيلي. ان شاء الله باذن الله. شكرا لفتي نظري، انه شكرا الا اذا كانت واحده متنمره، واحده متسلطه، ولا واحده اصلا لسانه وغلاطه وعيبه في الكلام. لا من فضلك لو سمحتي ما اسمحلكيش انك تقولي حاجه زي كده، ده المعيار. بس اعمل ايه؟ استمر. امتى اوصل لمرحله الرضا عن نفسي؟ والله الاول ما تبقى اول رجل في الجنه والثانيه دخلت برضو، يعني لما نبقى الاثنين، بس ساعتها اقول الحمد لله يا رب. والله كمان مش هنبقى راضيين، احنا عايزين اعلى حاجه والفردوس والدنيا ومراتب الدنيا والاخره. اهم حاجه انت راضي، أهم حاجة معيارك في الدنيا رضا ربنا. لو رضيت ربنا هيرد عنك الدنيا كلها. لو كان هدفك هو ربنا وتقوى ربنا وحياة ربنا، احنا بنتكلم الكلام ده يقول لك لا مش كل، لا هو كل حاجة كده، لأنه ملكوته هو ملكوت الله سبحانه وتعالى. فأنا لما أبقى تحت ملكوت ربنا ورضا ربنا وأوامر ربنا، أي حاجة أنا هطلبها أو هعملها مش هطلع بره ده، وهو مش هطلع بره نواميس الله عز وجل ولا قوانين ربنا سبحانه وتعالى. فطالما مش هطلع مش هنضر، لا في دين ولا في دنيا ولا في آخرة، لازم نبقى فاهمين كده. لكن الناس عكس الصورة تقول لك لا أصل ده دنيا لوحدها. لا يا حبايبي، لا هي الدنيا مش هتيجي إلا برضو برضا ربنا سبحانه وتعالى. ما عند الله دنيا وآخرة لا يؤتى إلا بطاعته، فركزي على الطاعة. مش مرتاحة فيها زودي، في ناس بتعمل ماشي حاضر يا رب ظروفي كذا ولسه والدة وابني صغير فلما أكبر حاضر يا رب هزود. أنا عندي ورقة من أوراق الأوراد، كنت اعمل الورد واعمل كده خلاص عملت فتطلع كلها ملونه كده. بعد الزواج الورقه فاضيه، اقول يا رب فين ايام ما كنت بعمل والون وفين. كل مرحله لها مرحلتها، كل مرحله. فانا عايزه اقول لك انك ما تزعليش وما تيأسيش في نفسك وما تخليش كلام الاخرين السلبي يثبطك، اسعي وكملي ومعيارك الله سبحانه وتعالى. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير. معانا امه الله من الجيزه، سلام عليكم يا امه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتورة هلا، عاملة ايه؟ الحمد لله. انا مش مصدقة دكتورة هلا اني بكلم حضرتك، والله انا مبسوطة جدا. الحمد لله يا رب ابسط الناس كلها، اللهم امين. اسأل الله يعني ربنا يجمعنا بيكي ان شاء الله في الفردوس القعدة باذن الله مع رسول الله وقلبة رسول الله. يا رب اللهم امين يا رب، اللهم امين. تعيطيش، انا اقعد اعيط جنبك والله ما تعيطوش، لا هعيط. قولي لي بتعيطي ليه؟ بالراحه. يعني انا دكتورة هلا كنت وعدت، لو انا كنت بعمل ذنب معين وعدت ربنا ان انا مش هعمل ذنب تاني، وحلفت على القرآن، وبعد كده رجعت للموضوع ده تاني، وخايفة من عقاب ربنا بصراحة. سامعاكي. ورجعتي تاني وخايفة من ربنا صح؟ طيب. طيب انا اولا مش عايزاكي تعيطي عشان خاطري، ما تعيطيش، عيطي على سجادتك وفي سجودك ومع ربنا. بصي اولا ما تحكيش الذنب ده لحد نهائي نهائي، ولا تسمي الذنب ولا تقولي. وبعد ما تخلصي المكالمة معايا اعملي الخطوات الاول اللي هقولك عليها. اول حاجة قبل ما تعملي الخطوات لازم اعرفي ان كلنا ذوي خطا، كلنا ذاك الرب، بتختلف بس درجات المعصيه او الغفله، كلنا لكن مفيش حد مفيش حد كامل. بعد ما تخلصي المكالمه هتروحي تتوضي يا امه الله، اسمعي اللي بقولك عليه. طيب بصي هتروحي تتوضي تمام كده وتصلي ركعتين. ايوه تمام. وبعد ما تصلي الركعتين قولي دعاء طلب الحاجه وادعي ربنا، يا رب يا لما انت اعلم بحالي يا رب، انا مسكينه يا رب، انا ضعيفه يا رب، انا الشيطان صيد، والله يا رب ما عصيتك حين عصيتك تجرؤا عليك ابدا، ولا استخفاف باليمين اللي انا حلفته معاك، والله يا رب ما فعلت ده الا يعني غفله، ويعني غراني سترك المسدول علي يا رب، اخر مره سامحني. طيب وروحتي وخلاص وعملتي وقلبك هدي وعيطتي وقلبك هدي وكذا، وقمت تتبعيه على طول بعمل صالح على طول، وقعدتي فترة كويسة وبعدين انتكستي تاني اروح اتوض واقوم جاية مصلية الركعتين وداعي ربنا. طب انتكست 1000 اتوض 100 و1000 وصلي، انتكست 1000000 توب 1001000. اوعي الشيطان يأسك. تعالي ما اقولك على السر بقى، سر بجد يخليك قوية، ولما يجي الذنب ولا يجي الشيطان ولا الوسوسة ولا النفس ولا الدنيا ولا هوا تبقي قوية وتقولي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كل يوم صلي ركعتين قيام قبل ما تنام، بعد ما تصلي صلوات المكتوبة وصلاة العشاء خلاص وكذا، صلي ركعتين قيام بنية يا رب أوين، يا رب توب علي، يا رب طهرني، يا رب جعلني من الصالحات آخر مرة يا رب، يا رب والله أنا عايزة طريقك، يا رب والله يا رب أنا عايزة أشوف نور وجهك يوم القيامة ولذة النظر لوجهك، عايزة أكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، عايزة أكون مع الصالحين، أقسمت عليك باسمك الأعظم الأحب إلا رددتني يا رب ما تردنيش، أقسمت عليك إلا غفرت لي يا رب، اغفر لي يا رب، توب علي يا رب، خدني في رحابك وجنابك وأنسك وتقواك يا رب. كل يوم صلي الركعتين دول، ألحي على الله، خبطي يا رب يا رب اقبلني يا رب، افتح لي الباب يا رب، افتح لي باب رحمة. خبطي الركعتين دول معناه ان انا بخبط على باب ربنا، هيفتح لك وهيستجيب وهيتوب عليك. طب انا ممكن اسال حضرتك 3 اسئله تاني لو سمحتي؟ يعني قولي بسرعه. انا شفت يعني رايت رسول الله في المنام. الله. انا عارفه ان حضرتك ما بتفسريش احلام، بس يعني انا بصراحه مش هرتاح غير لما اقول لك اللي انا شفته. قولي. لان انا مش عارفه بصراحه هو ده امر ولا ايه، بس قولي بس طالما شفتيه يبقى شفتيه، سلمي لنا عليه عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. انا كنت يعني في الحقيقه انا صحيت صليت الفجر وتوضيت صليت الفجر ونمت تاني. تمام. فصحيت بعد يعني في الحلم بقى صحيت حلمت ان انا صحيت ومش عارفه انا ان انا صليت الفجر ولا لا. فجأة لقيت رسول الله بيقول لي لا انت صليتي الفجر. طب الحمد لله. تبدأ جميل. وقال لي انا عايز منك طلب. عايزك تعملي وليمه تجهزيها لنا بسرعه انا والصحابه. النبي عليه السلام اللي قال لك كده. فأنا قعدت أجهز ويعني عملت صنف شوربة وصنف حلو وكنت بناول الرسول وكان بياخد من ايدي ويوزع على الصحابه بتوعه. سلام الله ونمين. بس انا حلمت الحلم ده من سنتين وحاسه ان انا مقصره جدا، مش عارفه ما حكيتش لحد يعني غير لوالدتي، ومش عارفه يعني انا كده بقصرت يعني مش عارفه ايه الحلم يعني. طيب بصراحه طيب اسمعيني اسمعيني يا امه الله اسمعيني. اولا ربنا يبارك فيك، من رآني فقد رآني، النبي عليه فإن الشيطان لا يتمثل بده، النبي عليه الصلاة والسلام. وعملتي في الحلم الوليمة وعملتي وطلعتي، إن شاء الله ربنا يرزقك المال وتتصدق. أنا ما أعرفش بس ممكن أبقى أسألك على التفسير، بس هي حاجة حلوة يعني فيها النبي عليه الصلاة والسلام فنفرح. عايزاكي كده بس تعملي بنص المكالمة الأولانية أنا قلتها لك، الوصية الأولانية بتاعت التوبة، وأكثري من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمي لي عليه لما تشوفيه. يعني وقت حلقتنا انتهى، دعوا الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا وإياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.